كلما كانت نفسه مرتاحة. ومن هنا كان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون قيام الليل جزءا من حياتهم، جزءا من حياتهم، كأنه عضو من أعضائه قيام الليل. فكان أحدهم إذا فاته الليل قيام الليل يندم كثيرا. وروي عن دميم الداري أنه فاته قيام الليل ليلة واحدة فآل على نفسه أن لا ينام سنة كاملة الليل أبدا. ومن نام الليل حتى يصبح فقد بال الشيطان في أذنه. ولذلك قيام الليل جزء من حياته. عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين من قبلكم عادة، كان عادة عنده، كما أنك تعتاد أن تأكل كل يوم مرتين ولا ثلاث مرات، تأكلون أنتم مرتين ولا ثلاث مرات، وبعضهم خمسة وبعضهم ستة. أما السلف رضوان الله عليهم، لأنه أكل الرجال على قد أفعالها، إحنا أفعالنا أكثر من السلف رضوان الله عليهم. السلف كانوا يأكلون مرتين، يأكلون الصباح ها يسمونه الصبوح، وبالمساء يسمونه الغبوق مرتين. فنحن زدناها وجبة ثالثة لأن زادت أعمالنا وواجباتنا عن السلف رضوان الله عليه. أما الأمريكان والغربيين أعوذ بالله، يعني يأكلون خمس ست وجبات في اليوم، دائما تأطرهم يأكلون أو يشربون. وهذا البيبسي كولا وضع لها لاصقة على السيارة، على مقدمة السيارة، حتى ايه تبقى البيبسي كولا امامه. رأيت احد الاخوة في امريكا وضع الكاس ووضع لها لاصقة، ها؟ فقلت يعني من عاش بين قوم 40 يوما اصبح منه. فكان السلف رضوان الله عليهم قلت كان قيام الليل جزءا من حياته، عادة عادة عادة من عاداته. وكان الجهاد ها جزءا لا يتجزا من حياته، رغم ان الجهاد في ايامهم كان فرض كفاية. ايام التابعين وتابع التابعين كان فرض كفاية، وايام الصحابة كان فرض كفاية، وعندنا الجهاد في ايامنا هذه فرض عين. ولو دخلت المدينة المنورة ما رأيت من الجيل الا القليل الجالسين في المدينة، واين بقية الناس؟ انهم في الارض سائحون، وسياحة امتي الجهاد. نعم، كل الدنيا هم فتحوا الدنيا باسرها. انا عجب من العجب العجاب ان تجدهم من ايام عمر في روسيا الان، هذا سمرقند وبخارى وطشقند وما الى ذلك، وكشغر وغيره، هاي الفيل الشرقية الشعبية في ايام عمر اثنان وصلوها مر وغيره. عجيب، ايش اللي وصلوا من هذه البلاد؟ كيف وصلوا؟ كل واحد خلص صار الجهاد جزءا لا يتجزا من حياته. كان لهم اولاد، كان لهم اولاد في المدينه المنوره، ولدي وانا ولدي ولدي في المدينه المنوره. الان طيب المدينه المنوره رفضت صحابتي فيها، لكن كم مات من الصحابة في المدينة المنورة؟ الذي ليس في المدينة المنورة حتى الآن إلا مقبرة واحدة، وهي مقبرة البقية. فكانت مقبرة واحدة وإلى يومنا هذا.

وجل. كنا في معسكر في سنة 69، معسكر تدريبي مثل هذا المعسكر، فزارنا الكاتب الشيوعي الذي تحول إلى الإسلام محمد جلال كشوك، فجاء يرى وجاء وأقام عندنا سنة أيام، ونحن طعامنا عادي جدا أقل بكثير من هذا. يعني أذكر في معسكر التدريب 14 ما شبعت إلا مرة واحدة. نعم كانوا يعطوننا نصف رغيف من هذا الرغيف اللبنان، هذا الخبز الشامي الذي إذا نطقت عليه يكرس، نصف رغيف، والصبح تركز أمام تنكة الزيتون يخرج من داخل تنكة الزيتون يعد لك 10 حبات وتمشي وبدون شاي. وكان رحمه الله معنا الوزير السوداني رحمه الله محمد صالح عمر، واستشهد رحمه الله، كان وزيرا في بلاده ثم ترك الدنيا وجاء وعاش معنا. فطلب ما كاسة شاي من القائد، قال لي ما يمكن، والسودانيين لا يحبون الزيتون الاخضر لا ياكلونه، فكانوا ياكلون الخبز جافا نصف رغيف. المهم وهيطبق طبعا النظام يطبق على الجميع، القائد على الجنود. فمحمد جلال كشوك كذلك بنظام الحراسة كان حارس، فجاءنا واحد، جاء واحد من عمان وجاء بصندوق تفاح هدية من المعسكر، فوزع كل واحد حبة تفاح، فمحمد جلال كشوك كان في الحراسة أخذوا له حبة تفاح، فنظر كان خوان حقيقة، أنا في حلم حبة تفاح في المعسكر. قالوا له جاء أحد الإخوة جاءني بهذه الهدية، لحم لحم الله يعوض ما فيش لحمية. نعم معظم الأيام عبث، وكانوا يأتوننا بالخبز كل شهر مرة، الخبز يأتي من عمان ثم يجفف في الشمس، وبعد أن يجفف في الشمس ويصبح قاسيا يوضع في داخل الأكياس، ثم كل وجبة يوزعون علينا نصف رغيف من هذا الخبز اليابس. فكان الإخوة لا يأخذون من هذا الأخمص الحديدي، يخدشن الأخمص الحديدي يأخذون دبش خشب مشان يدقوا فيه الخبز. نعم، وبعض الإخوة تكسرت أسنانهم يصدقوا، تلفت أسنانهم شباب معنا، عمرهم 22 سنة 23 سنة، أسنانهم خربت من الخبز الجار. فأنتم الآن في نوع نظر قانون هنا. فالمهم محمد جلال كشوك لما اخذ حبة التفاح قال ما اصدق ان هنالك تفاح في المعسكر، لما علق قال والله لو عاش العالم الاسلامي مثلكم ما فتحنا العالم كله. ليش ليش فرغيف حبات زيتون كم مكلف كم تنفق؟ الآن قادة الجهاد الأفغاني حكمة يار ينفق 1500 روبية يعني 300 ريال، 300 ريال سعودي فهو لما يحتاج الدنيا، هذا كيف يظن واحد في الدنيا 300 ريال من اي مكان لو عمل يوم الثلاثاء يخلص 300 ريال. فلو عاش حكامنا بألف ضعف الشهود، واحد مثل حكمة شهر يعني هو بيصرف 300 ضرب 1000، لو عاش حكامنا ب 300,000 ريال كل شهر لحكمنا العالم كله. ايش حاجة مني؟ والله ما الذي يحتاجه هذا من الناس؟ الأفغاني هذا الذي يعيش فعلا على الخبز والشاي فلينفق في الشهر. الآن الأفغاني الذين في داخل سيدي شاور الذين يعملون في المكاتب عند العرب يعطونهم 700 روبية. 700 روبية لتعيش منها عائلة بكاملة. 700 روبية يعني 140 ريال سعودي في الشهر. فكلما تزيد تابعا من المجتمع كلما استطاعوا ان يجاهدوا. والترف هو عدو الجهاد الاول. واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. أولو الطول أصحاب الغنى. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الآن كثير من الناس صادقون ومتشرفون من الجهاد. ما الذي يمنعهم؟ لماذا لم يأتنا وزراء هنا؟ لأن الراتب عالي. لماذا لم يأتنا أطباء؟ لأن الطبيب في بلده راتبه عالي وعيادته تدر عليه ربحا وافرا. لماذا لم يأتنا مدراء شركات؟ لأن شركته ستتعرض للخسارة أو قلة الدخل إذا جاء. ولذلك بعض الناس يتذين والذي يمنعهم الانصهار الكل في الاسلام هو اعمالهم. احد مدراء الشركات تاب الله عليه لكن الربا جزء من حياة المسلمين لها ولا حول ولا قوة الا بالله. فقال لي قلت له حرام انت تاكل حرام؟ قال ايش انا اترك الربا؟ قلت ولو برجع رأس مالك 500 دينار أردني ما بدي أن تترك الربا ولو نفسك ذهبت كل شركتك. فلا بد من الزهد ولا بد من الاستغناء عن الناس ولا بد من التعصب. نعم يعني المجاهد أمثالكم كم نفقته رغم انكم تاكلون كل يوم لحم يوم بعد يوم او 3 مرات في الاسبوع العمي والرز تقريبا يوميا واحيانا ياتيكم فواكه. لو كل كان المسلمين يعيشون هذا العيش لن يخضعوا لاحد ابدا. عشر ربيات او 12 ربية كان يحسب اكثر مبلغ كان يحسب للمجاهد نفقة يومية. 12 ربية يعني ريالين سعودي ثمن ريالين بنسي. والثوب الذي يلبسه الثوب الذي تلبسونه يكلف 150 مثل ربي تحتاج بدلتين 400 ربية في السنة. 400 ربية في السنة لذا 200 هذا اللي باس الذي ألبسه منذ 3 سنوات ألبسه يكلف كم؟ 200 ربية. فلو بقيت ألبس هذا اللباس 200 ربية 400 ربية في السنة أقل من 100 ريال لباس. والطعام كل يوم 10-12 ربية بالشهر 300 ريال. 300 ربية يعني 70 ريال في الشهر طعام و 100 ريال في السنة 8 ريالات كسوة 78. أضف إليها ب 100 ريال تستطيع أن تعيش وحدك. إذا أنت تجاهد مالك لا تخاف على شيء في الدنيا.